هذا الشيخ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا أغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. نعم. هذا ما يدل على لا يشترط الاتصال. لا شرط له الاتصال يسير. ثم سكت ثم قال. إيه سكت سكوتا يسيرا. لكن لو ماذا قال والله لا أفعلن كذا ثم بعد مدة قال إن شاء الله ما نفع. لكن هذا سكوت نسي ولعل النبي عليه الصلاة والسلام كان نسي ثم ذكر.